هؤلاء العلماء أدخلوا هذا الصحابي في الصحابة، وحديثه كذلك في المسانيد. ومعنى في المسانيد أي الكتب التي تخرج أحاديث كل صحابي على حدة، هذا هو المسند. إذا نخرج من ذلك عرفنا تعريف الصحابة، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تكلل ذلك عدة، وعرفنا كذلك أن الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترط في ذلك طول الصحبة أو الملازمة. وهذا الذي ذكره كثير من المحدثين ومن العلماء، وذكرنا أن عدد الصحابة فوق المئة، وقيل فوق المئة ألف أو المئة وستين. هؤلاء كثير منهم ممن أضرح النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه في حجة الوداع، في حجة الوداع، وانصرف بعد ذلك إلى بلاده. ومع ذلك ذكر الحاكم رحمه الله وغيره أنه من الصحابة. نعم. إن أحدهما لا إنما أسلم وجلس ساعة من نهار مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صمت إلى ذلك. نعم هذا صحابي وهذا صحابي، ولكن هذا له منزلة وهذا له منزلة أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، قيل من البشر قال أبوها. كذلك منزلة أهل الشجرة أصحاب البيعة، كذلك منزلة أهل بدر، كذلك منزلة العشرة المبشرين للجنة. إذا الصحابة على مراتب، وهذه المراتب جعلت لهم وكان لهم كذلك هذا الفضل وتلك المنزلة وهذا الشرف بمواقفهم وبطولاتهم وتصديقهم وثباتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي جلس شرف الصحبة وهو صحابي، وروايته رواية متصلة، رواية متصلة. فإن قيل كيف تحكمون على رواية هذا الصحابي الذي ما سمع إلا قريب أو لعله ما سمع إلا حديثا واحدا، كيف تحكمون له بأن ما رواه من الأحاديث هي أحاديث متصلة؟ العلماء رحمهم الله تعالى قالوا حتى ولو روى القليل من الروايات فإن ما رواه من الروايات التي ما سمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمعها من صحابي

هؤلاء جميعا ليسوا من الصحابة إذ لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم مميزا في حال التمييز. نعم. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الروايه وهو عن ذلك بعد ودخل الصحابه لان اليوم من شر الروايه رضي الله عنه اجمعين. نعم. شر الروايه رضي الله عنه. هذا ما فهم عنه. ثاني هنا يعرف كون الصحابيه بالتواتر او الاستنباط او الشهره او باختلاف بعض الصحابه او بعض انتقاد التابعين او باختلافه عن نفسه بانه صحابي اذا كان دعواه ذلك تكون تحت الاسكان. نعم. الحافظ ابن حجر يذكر لنا الان كيف نعرف الصحابي، كيف نتعرف على هذا الراوي وتحكم او تذكر انه من الصحابه، وكيف حكم العلماء على فلان وفلان بالصحبه. وذكر هذا ايضا في الاصابه، ذكره ايضا في كتابه الاصابه في تمييز الصحابه، فقال اولا يعرف كونه صحابيا بالتواتر. التواتر، تواتر ماذا؟ ما تواتر عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان وعن طلحه والزبير والعشره المبشرين بالجنه والذين قاتلوا معه في يوم بدر؟ هذا ثبت التواتر بنقل الكافه عن الكافه. لا يستطيع رجل ان ينازع في صحبه ابي بكر ولا في صحبه عمر ولا في صحبة عثمان ولا في صحبة الزبير ولا في صحبة طلحة ولا في صحبة الحسين ولا الحسن ولا هؤلاء جميعا. إذا تعرف الصحبة أولا بالتواتر. قال والاستفارة، الاستفارة أن يأتي الخبر من طرق كثيرة ولكنها لم تصل إلى درجة التواتر، لم تصل إلى درجة التواتر. قال الشهرة، صحابي مشهور، لو سألت الآن العامة عن عكاشة بن محصن تجد أن الناس دائما يقولون سبقك بها عكاشة، عند أن حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 70 ألفا الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. قام هذا الصحابي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. قال أنت منه. فقام رجل قال ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منه. قال سبقك بها عكاشة. هذا صحابي ثبتت صحبته بالشهرة، وليس بالشهرة وفقط، بل هو مثال كذلك على النص. هذا صحابي نص على صحبته بقوله بذكر النبي صلى الله عليه وسلم له. إذا من ذكره كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كالعشرة المبشرين بالجنة فقوله أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخره، كذلك لقد سمعت خشخشة بلال في الجنة، كل هذه النصوص وإن عن الله تقتله الفئة الباغية، هذه النصوص تدل هذا النص يدل على صحبة عمار. إذا الشهرة، التواتر، الشهرة والاستفاضة، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال أو بإخبار بعض الصحابة، إخبار بعض الصحابة يأتي النص فيقول الصحابي فدخل فلان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثاله ما وقع مثلا في قصة الثلاثة الذين كلهم، فكعب بن مالك عند أن حدث بالحديث ذكر صحابيين، تذكرون من هم؟ نعم،

ودل في القرائن ولم يعرف بشرط فلماذا يتهم ان قال على عهد؟ وان قال الصحابي انه صحابي وقد عاصى وليس هناك ما يمنع ذلك وادعى انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه التابعيون او التابعين الثقه ذلك وليس هناك ما يدل على بطلان قوله فلماذا لا يقبل قوله؟ بل يستدل بقبول العلماء لقوله ولصحبته ولذكره في الصحابه والحكم على احاديث لانها مسنده على صحه هذه الدعوه. نعم. أو تنتهي غرض الاهتمام إلى التابعين وهو من تخص الحمية كذلك وهذا هو العمل بالمريد وما كثر معه إلا خير الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال أو تنتهي غرض الاهتمام عصنا عما إذا كان غرض الاهتمام إلى الصحابي وبين لنا ما الصحابي وإذا كان غاية الإسلام من الصحابي فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع وإن جاء من قومه فهو المرفوع. قال لكن لو انتهى الإسلام إلى التابعين فماذا؟ فهو المرفوع. لكن من هو التابعي؟ فراجع أولا أن يبين لنا من هو التابعي. قال التابعي ومن لقي الصحابية ذلك. إذا بين لنا الحافظ ان التابعي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا. قال وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه الا قيد الايمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا فالتابعي هو من لقي الصحابيا وسمع منه لكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهذا القيد خاص بالصحابي الذي يلقى النبي صلى الله عليه واله وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى كالحافظ بن حجر هنا وكذلك ابن الصلاح والحاكم والنووي ذكروا ان تابعي ومن لقي الصحابي وإن لم يصحبه طويلا لأن البعض اشترط التابعي أن يصحب الصحابية صحبة طويلة أو يخرج من السماع عن الرواية، لكن هذا ليس بشرط. ولذلك قال وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. التابعي الذي لقي الصحابية ولو سمع منه حديثا فهو تابعي. أما من اشترط أن يكون رآه في سن يحفظ فيها، فإن كان صغيرا لم يحفظ فليس بالتابعين، وهذا ذكره ابن حبان رحمه الله، فهذا القول ليس صحيحا. والحافظ هنا كما سمعت قال وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط التابع طول الملازمه، يعني بذلك ابن حبان ومن نهى وقال بهذا القول. نعم. وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط التابعي طول أو الصحبة أو صحبة السماع أو التمييز. وأخي بين الصحابة والتابعين طبقة الأصول الكافيين الحقيقة بأي قسمين وهو مصطفى الروح الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعدهم ابن عبد المنعم الصحابة وادعى عياض وغيره يقول أنه صحابة وفيه نظر لأنه أصح في خطوة كتابه بأنه إنما أورده ليكون كتابه جامعا مستوعبا

بل صرح ابن عبد البر ان ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشه مش ابن سعيد لم يسمع معاش. كذلك ما رواه عبد الرحمن بن قاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض من المسلم. عبد الرحمن بن قاسم لم يسمع منه عائشة، وهذا مما نقل عنه. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الباب، ونتكلم بعد ذلك في أبواب أخرى، لكن هناك أبواب الكلام على العلو المطلق والمثل والموافقة والبدل والمساواة ومع الرواية، يعني الكلام فيها ليس له أهمية كبيرة، لكن إن أردتم أن نقفز على الأبواب المهمة نقفز، وإن أردتم أن نمشي على الكتاب حتى نختم الكتاب حتى لو مررنا عليه مرورا بالصعاب نقفز نمر عليه. إذا هذا أمر من أجل أن نخلص من أن تنمي الكتاب كله ما نطلب شيئا، لكن بالنسبة لهذه الأبواب نمر عليها قراءة حتى ننتهي من الكتاب أنه قد أمرنا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.